وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وإعادته القول فيه باسمه العام خلاف ما جاء في صدر هذه العقيدة إذ ذكره بقوله وبالبعث بعد الموت، ثم لما شرع في تفاصيل تلك الجمل وأعاد القول في ذكره ذكره باسم العام وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره رحمه الله هو كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده، ذكره العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرح الواسطية. فالقول الجامع في حقيقة اليوم الآخر أنه اسم لكل ما يكون بعد الموت، وطريق العلم به هو الخبر، والخبر الواقف على حقيقة تفاصيله هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه من كلام الله عز وجل تارة في القرآن الكريم، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم تارة في سنته المطهرة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد في قبره، فإذا أطلق اسم فتنة القبر فالمراد بها الأسئلة الثلاثة التي تعرض على العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها أول كل كلمة هاء وآخرها هاء، ووقع في النسخة المقروءة عن المصنف وهي موافقة لرواية الرويان في مسنده، فإنه أخرجه بهذا اللفظ، والمشهور في روايته هو ها. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، فإن العبد يعرض أولا على فتنة القبر بالأسئلة الثلاثة، ثم يكون له جزاء من نعيم أو عذاب. فالأول يسمى فتنة القبر، والثاني يسمى جزاء القبر، وهو دائر بين النعيم والعذاب. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الأرواح تعاد إلى الأجساد يوم القيامة، ويقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. وذكر في مواضع من خطاب الشرع مجموعا كقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما تعدد الموزون فيه وتنوع بين حسنات وسيئات، ومنها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح، ذكر الميزان مجموعا لكثرة ما يوزن فيه من الخير والشر باختلاف أنواعه، وتوزن فيه الأعمال وعمالها وصحائفها في أصح الأقوال. فمتعلق الموزون يوم القيامة ثلاثة، فمتعلق الموزون يوم القيامة ثلاثة: أولها صحيفة العمل، وهي الديوان الذي أثبت فيه عمل العبد من خير أو شر، وثانيها العامل نفسه، وثانيها العامل نفسه، وثالثها عمله الذي عمل، وثالثها عمله الذي عمل. فالوزن متعلق يوم القيامة بهذه الأمور الثلاثة، وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين، وهي جمع ديوان، والمراد بها صحائف الأعمال، والمراد بها صحائف الأعمال. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. فجميع المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأما الكافرون فإنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. ويحاسب الله الخلائق يوم القيامة، والحساب شرعا عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، إحداهما الحساب اليسير، وفيها يقرر العبد على أعماله وتعرض عليه، وفيها يقرر العبد على أعماله وتعرض عليه، والأخرى الحساب العسير، والأخرى الحساب العسير، وفيها يستقصى على العبد عمله ويناقش نقاشا شديدا، وفيها يستقصى على العبد عمله ويناقش نقاشا شديدا. والكفار لا يحاسبون يوم القيامة حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون على الله ولا حسنة لهم. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون على الله ولا حسنة لهم، لأن الكافر يجزى بحسناته في الدنيا، فإذا قدم على الله سبحانه وتعالى لم تكن له حسنة، فلا يحاسب حساب من له حسنات وسيئات، لكنه يوقف على أعماله، لكنه يوقف على أعماله ويقرر عليها، ويقرر عليها ويوبخ على فعلها، ويوبخ على فعلها. وهذا البيان هو جادة الفصل في مسألة تنازع فيها أهل العلم، وهي هل يحاسب الكافر يوم القيامة أم لا يحاسب، وسواء السبيل الذي اقتضاه الدليل النفي والإثبات في ذلك. فأما المنفي فهو نفي وقوع حساب لهم توزن فيه الحسنات والسيئات، فلا يحاسبون بحسنات وسيئات، يرجح بينهما. وأما الإثبات ففي وقوع حساب يتعلق بتقريرهم على أعمالهم السيئة وتبكيتهم وتوبيخهم عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، صح بذلك الخبر، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة والجماعة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة. وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والبينية هنا بمعنى الإيصال لا بمعنى الاتصال، والبينية هنا بمعنى الإيصال لا بمعنى الاتصال. فلا تكون صورة الصراط يوم القيامة وقوعه بين النار من طرف والجنة من طرف، كالممثل في هذه الصورة بيدي، بأن تكون النار في هذا الجانب وتكون الجنة في جانب آخر منفصل، ثم يكون الصراط بينهما، فإن الأمر ليس كذلك، بل تكون النار أسفل الصراط ويكون الصراط فوقها، فمن مر عليه أوصله إلى الجنة، فكونه بينهما هو باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في ذكر مشاهد يوم القيامة، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط قال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، ففي عرصات يوم القيامة يحشد الخلق من الكفار والمنافقين والمسلمين، ثم يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم امتحانا وتعريفا، ثم يؤمر بمن كان يعبد غير الله أن يتبعه، فيتبع أهل الطواغيت طواغيتهم وأهل الأصنام أصنامهم، فتطرحهم في نار جهنم، فيبقى المؤمنون ومعهم منافقو هذه الأمة، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقعوا له ساجدين، فأما المؤمنون فيسجدون لله، فمن سجد لله في الدنيا ظاهرا وباطنا أقدره الله على السجود له في الآخرة. وأما المنافقون الذين كانوا يسجدون لله ظاهرا مع خلو بواطنهم من الإيمان فإنهم لا يقدرون على السجود، إذ تصير ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يثنوها فلا يمكنوا من السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة. ويجعل الله للمؤمنين أنوارا على مقادير أعمالهم يسترشد بها المؤمنون للوصول على الصراط والمرور عليه. وأما المنافقون فإنهم يتيهون في تلك الظلمة وينادون المؤمنين الذين كانوا يشاركونهم الموقف بقولهم انظرونا نقتبس من نوركم، فيتيهون في تلك الظلمة ويسقطون في نار جهنم أعاد الله وإياكم منها، ولا يستدلون على موقع الصراط. وأما المؤمنون فإنهم يمضون عليه دون غيرهم ويمرون على الصراط، فمنهم من يقطعه وينجو، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم. والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها. ويمر المؤمنون على الصراط على مقادير أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي الإبل الرواحل، ومنهم من يزحف زحفا. فمن مر على الصراط وعبر لم يدخل النار، بخلاف من أخذته كلاليب جهنم من المؤمنين الذين شرعوا يقطعون منازل الصراط ثم اقتطعوا دون تمامه فتخاطفتهم كلاليب جهنم. والكلاليب جمع كلاب، والكلاليب جمع كلاب، ويقال له أيضا كلوب، وهو حديدة معوجة الرأس متشعبة، وهو حديدة متشعبة معوجة الرأس متشعبة، وهي الصورة المعروفة عندنا باسم الشنكار ونحوه، مما كان الناس يستعينون به قديما في إخراج الذبائح المطبوخة من القدور ونقلها إلى موضع آخر، ويستعملونه اليوم في أمور عديدة. فهي حديدة ممتدة آخرها له رأس، وهذا الرأس لا يكون واحدا بل يكون مفلوقا، والعادة أن يجعل له رأسان أو ثلاثة رؤوس، فهذا هو الذي يسمى بالكلاب. جعل على هذه الصورة لأنه أبلغ في الأخذ، جعل على هذه الصورة لأنه أبلغ في الأخذ، فإنه إذا علق بأحد لم ينفلت منه، فإنه إذا علق بأحد لم ينفلت منه، فإن الذي يؤخذ بشيء ذي شعبة واحدة ربما انفلت منه. وأما متعدد الشعب كشعبتين أو ثلاث أو أكثر، إن خرج من واحدة منها لصقت به الثانية فأخذ بذلك الكلاب أخذا شديدا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المرجو حصوله دائر بين جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع المرجو حصوله دائر بين جلب خير له أو دفع شر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم بين أهل الموقف أن يقضى بينهم، فيشفع صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء إذا تراجع الأنبياء تلك الشفاعة فتنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيشفع في الخلق أجمعين، ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم عليهم. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فإنه صلى الله عليه وسلم يكون أول داخل للجنة، ويشفع صلى الله عليه وسلم لأمته أن تدخل الجنة، فتكون هذه الأمة كما تقدم في شرح فضل الإسلام هي آخر الأمم وجودا في الدنيا، وهي أسبق الأمم في الآخرة، فإنها أول أمة تدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا لسائر النبيين والملائكة والشهداء والصالحين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف رحمه الله من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فهذه الشفاعة الثالثة تتناول جنسين من الخلق، أحدهما جنس استحق أن يدخل النار ولم يدخلها بعد، جنس استحق أن يدخل النار ولم يدخلها بعد، والآخر جنس استحق النار ودخلها، جنس استحق النار ودخلها. فالأولون يشفع لهم أن لا يدخلوها، والآخرون يشفع لهم أن يخرجوا منها، فهم يجتمعون في استحقاقهم النار، ويفترقون بين كونهم داخلا في النار وموقوفا دون دخولها. والصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، لخلو القول المذكور من دليل صحيح ينهض للعموم، وهي إحدى المسائل التي خالف فيها أبو عبد الله بن القيم شيخه أبا العباس ابن تيمية، وما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أظهر في الدليل أن هذه الشفاعة تتعلق بمن دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وحينئذ يكون المؤمنون الذين استحقوا النار قد دخلوها لما أخذتهم الكلاليب على الصراط فوقعوا في نار جهنم، فيشفع حينئذ لهم أن يخرجوا منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فينعم الله على من شاء من المؤمنين الذين دخلوا النار ولم يشفع لهم شافع أن يخرجهم سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة وسعة عمن دخلها. فينشئ الله سبحانه وتعالى للجنة أقواما يدخلهم لها، أي يخلق الله سبحانه وتعالى للجنة أقواما يدخلهم الجنة في فضلها وزيادتها الباقية. وأحوال الدار الآخرة متعددة، لكن هذه مهماتها، ومن أراد تفاصيلها فإن البرهان الساطع والبيان الواسع هو مما جاء من الخبر عنها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالراغب في تحقق أحوالها عليه أن يطالع ما جاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما قاله أهل العلم في بيان معاني تلك الآيات والأحاديث، مع الحذر من آفتين زاد شرهما بأخرة. إحداهما توسيع القول في توصيف يوم القيامة، توسيع القول في توصيف يوم القيامة بأشياء لم ترد في القرآن والسنة الصحيحة، وإنما يتخرص بها المتخرصون ويتكلم بها الجاهلون، فتجد لها شيوعا سريعا بسبب ما صار من سهولة تناقل المعلومات بين الناس. فهذا الباب موقوف على خبر صحيح من الوحي، وما عداه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. والأخرى الحذر من تصوير مشاهد يوم القيامة أحوالا وأهوالا وعذابا ونعيما بصور ومثل يدعى أنها تذكر بها، كمن يصور صورة فيها نار تتلهب، أو يصور صورة فيها جنة فيحاء، يشير بتلك إلى نار جهنم ويشير بالأخرى إلى دار النعيم. وربما اقترن هذا بمشاهد من الصور المتحركة كالبراكين والفيضانات والدمار وغير ذلك، أو بصور من محاسن الدنيا في الخضرة والماء وغير ذلك مما ترغب فيه النفوس وتحبه، فيجعلون هذا وذاك مثالا على ما يكون في الآخرة من نعيم أو جحيم. وهذا باطل، لأن هذه المشاهد المصورة هي من أمر الدنيا المشاهد بالعيان، وأما أمر الآخرة فلا تدركه العقول ولا يوقف على كنه حقيقته، لأنه غيب مستور عنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلم القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال،

في الدرجتين السابقتين، فينتظم فيه العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وتلك المراتب الأربع ترجع اثنتان منها وهما العلم والكتابة إلى الدرجة التي تسبق وقوع المقدور، وترجع مرتبتان أخريتان وهما المشيئة والخلق إلى ما يقارن وقوع المقدور ويصاحبه. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة مشيئة الله غير مستقلة عنها، فالعبد يختار فعله، فقد وهبه الله سبحانه وتعالى إرادة واختيارا، وهداه نجد الخير والشر، وتلك الإرادة التي جعلت له هي تابعة إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل، وهذا الذي عبر به رحمه الله هو وفق الموجود اليوم، فإنه من المنتسبين إلى الإسلام ممن ينتحل جماعة منهم مذاهب الاتحاد والحلول يقولون بهذا القول، وهم قليل في بلاد الشام جهة حلب وطرف من تركيا، فهم ليسوا معدومين لكنهم قليل عبر تاريخ المسلمين. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه، ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بعد فعل العبد له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر وهم الجبرية الذين يسلبون العبد إرادته ومشيئته، فيجعلونه بمنزلة الآلة في يد محركها، ويزعمون أن العباد لا قدرة لهم على أفعالهم، فيعطلون أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، فما يأتيه العبد عند هؤلاء من خير أو شر هو مجبور عليه. ويندرج في جملة ذلك أحكام الشرع التي أمر بها أو نهي عنها، وإذا كان مجبورا عليها فحينئذ لا منفعة له منها ولا حكمة لها ولا حكمة فيها، فسلبوا أفعال الله وأحكامه حكمها وعللها ومصالحها، فأمرنا بالصلاة وجعلنا مجبورين عليها دون فائدة فيها كما يزعمون. فهؤلاء الجبرية المثبتون للقدر إثباتا يسلبون به العبد القدرة والاختيار، مقابلون لأولئك القدرية الذين ينفون عن الله قدرته وإرادته ويجعلون العبد مستقلا بتقديره وإرادته. وتوسط أهل السنة والحديث بأن جعلوا للعبد إرادة ومشيئة واختيارا يتبع إرادة الله ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن للعبد إرادة واختيار لما نسب الله عز وجل إليه المشيئة فقال وما تشاءون، لأن المجبور لا مشيئة له، لكن الله أثبت للعبد مشيئة تتبع مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق المني اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بصارا حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم مطلقا اسما. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان الستة رجع إلى بيان حقيقة الإيمان التي تتعلق بها تلك الأركان. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى كله إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فيكون اسم الإيمان واقعا على حالين: الحال الأولى ذكره مفردا فيندرج فيه الإسلام والإحسان، ويكون اسما للدين كله، وحينئذ فالإيمان بالملائكة من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والتوكل من الإيمان. والحال الثانية أن يذكر مقرونا بالإسلام والإحسان، وحينئذ يختص بمعنى وهو الاعتقادات الباطنة. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام وهو الدين كله منقسم على القلب واللسان والجوارح. وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. مريدين بيان موارد الإيمان ومتعلقاته، وأنه يتعلق بالقول والعمل، وهذا التعلق يتجلى في خمسة موارد أولها قول القلب، وهو اعتقاده وإقراره، كاعتقاده وحدانية الله، فإنها تسمى قولا قلبيا. وثانيها عمل القلب، وهو حركاته في محبوبات الله ومراضيه، كالتوكل والرهبة والرجاء. فالفرق بين قول القلب وعمله أن قول القلب اعتقاد، وعمل القلب حركة، فمثلا تقدم معنا أن حقيقة الخوف من الله شرعا هي إيش؟ فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. فإذا وجدت هذه الحركة في قلب العبد سمي خوفا، وعد عملا من أعمال القلب. وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، فبهما يدخل العبد الإسلام، ورابعها عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، كالأذان وقراءة القرآن والتهليل والتسبيح وغيرها من أنواع الذكر. فالفرق بين قول اللسان وعمله أن قول اللسان هو إعلان الإيمان بالدخول في الإسلام بالشهادتين، وأما عمل اللسان فهو ما زاد على ذلك من أعمال لا يمكن أداؤها إلا باللسان. فقراءة القرآن لا تكون إلا بلسان أكمله أن يعرب قراءته. والمراد بإعراب القراءة إيش؟ الجواب عبد الله. والمراد بإعراب القراءة إيضاحها وبيانها، وهو المراد بالإعراب للقرآن في كلام السلف، فإن السلف لا يجدون بالإعراب المعنى النحوي وإن كان قديما، بل يريدون معنى أعظم وهو القراءة البينة الظاهرة الواضحة، فهي أعلى قراءة القرآن وأدناها أن يحرك العبد لسانه أن يحرك العبد لسانه ولو لم يسمع قراءته كقراءته في سرية، فإنه في أصح القولين يكون قارئا وتصح صلاته. لكن هم متفقون أنه بلا تحريك فإنها لا تعد قراءة للقرآن الكريم. وخامسها عمل الجوارح، عمل الجوارح، والمراد به الفعل والترك الواقع بجوارح الإنسان وهي أعضاء، المراد به الفعل والترك الواقع بجوارح الإنسان وهي أعضاء. سميت الواحدة منهن جارحة باعتبار اجتراح الإنسان بها، باعتبار اجتراح الإنسان بها أي كسبه بها. فهذه الموارد الخمسة هي متعلقات الإيمان العائدة إلى قول السلف الإيمان قول وعمل، فيندرج في القول قول القلب وقول اللسان، ويندرج في العمل عمل القلب واللسان والجوارح. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة من المؤمنين فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، لكن يثبت له أصل الإيمان مع اقترانه بالكبيرة التي وقعها فيسمى فاسقا مليا، فهو فاسق باعتبار موقعته إيش؟ الكبيرة. وهو ملي أي منسوب إلى الملة وهي دين الإسلام، فلم يخرج من دين الإسلام بوقوعه في تلك الكبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة فيعدون فاعل الكبيرة كافرا في الدنيا مخلدا في النار في الآخرة، وتشاركهم المعتزلة في الحكم على فاعل الكبيرة بأنه في الآخرة مخلد في النار، وأما في الدنيا فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر، ويجعلونه في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين كما تقدم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويقضون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر،

كالعشرة المبشرين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويزاد عليهم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد، وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد. فالمبشرون بأسمائهم بالجنة كثر في الأحاديث النبوية، وأفرد في جمعهم تصانيف عدة، فلا تقتصر البشارة على هؤلاء العشرة، لكنهم شهروا بلقب العشرة المبشرين بالجنة لما ذكرنا من وقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي لا ينكر على المخالف فيها، ولكن الإنكار والعيب والنسبة إلى مفارقة السنة هي بالمخالفة في الأحقية بالخلافة، فإن أهل السنة يؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن عثمان رضي الله عنه قدم على علي رضي الله عنه، فهو مقدم في الخلافة عليه. وأما في الفضل فكان في الزمن الأول من يعتقد فضل عثمان على علي، وكان فيهم من يعتقد فضل علي على عثمان، ثم استقر قول أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، فصار الأمر في الفضل كالأمر في الخلافة، فهم مرتبون في أفضليتهم كترتيبهم في خلافتهم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، فإن خلافة هؤلاء تارة ثبتت بالنص وتارة ثبتت بالإجماع، فحينئذ مخالف تلك الحجة الدامغة من النص الشرعي أو الإجماع الذي كان عليه الصحابة هو في الضلال موغل، حتى يكون الحمار البهيم أهون منه في ضلاله، لأن الحمار مسلوب العقل، وأما هذا فله عقل لكنه لم يهديه إلى الرشد. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، وكل زوج للنبي لم ترد، فمن كان هاشميا ف فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم اللواتي بقين في عصمته ولم يفارقهن صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان لأزواجه صلى الله عليه وسلم من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهن المصنف بالذكر فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذيتهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبونهم ويسبون كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى فيهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يتعرض له بإداعة ولا إشاعة، والساعي في نشر ما كان بينهم وما جرى من خلاف هو ساع في طريق ضلالة وزائغ عن نهج أهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة: إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. ويقول أهل السنة: إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني: ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث: ما هو صحيح عنهم، ما هو صحيح عنهم وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ منها فتصدق عليهم الذنوب وتقع منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. كيف وقد حظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لهم من الحال والمقام ما ليس لغيرهم؟ وإذا كان هذا في الذنوب المجزوم بوقوعها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، وهو أكثر ما وقع فيهم رضي الله عنهم. ثم ما وقع على أي حال كان، سواء ذنبا متحققا أو اجتهادا جاريا بينهم، فهو نزر يسير في إزاء ما كان لهم من الفضائل والمحاسن. ومن نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنهم رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء، فلم يأتي أحد بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء اختار الله عز وجل له خير الأصحاب، فلما كان هو مقدم الأنبياء كان أصحابه مقدم أصحاب الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهو لفظ اصطلاحي لم يرد في خطاب الشرع، وهو لفظ اصطلاحي لم يرد في خطاب الشرع، احتيج إليه للتفريق بينه وبين دلائل النبوة، احتيج إليه للتفريق بينه وبين دلائل النبوة. والكرامة هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم، فيندرج فيه الأنبياء ومن دونهم. وجعل علماء الاعتقاد له حقيقة اصطلاحية، وجعل له علماء الاعتقاد حقيقة اصطلاحية للتمييز بين النبي والولي، فقالوا: الولي اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فتحصل أن الولي له معنيان، فتحصل أن الولي عند علماء الاعتقاد له معنيان، أحدهما معنى شرعي، معنى شرعي، وهو كل مؤمن تقي فيندرج فيه الأنبياء، والآخر معنى اصطلاحي، وهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء. وهذا أحد المواضع التي عدل فيها علماء العقيدة عن المعاني الشرعية لجملة من الحقائق إلى أخرى تحقيقا للبيان. ماذا تقدم عندنا في نظيرها؟ أحسن. كقولهم في الكبيرة، فإن الكبيرة عندهم مخصوصة بما دون الشرك والبدعة، بما دون الشرك والبدعة، وأما في وضع الشرع فالكبيرة تشمل الشرك فما دونه، وهذا مورد من موارد العلم حقيق بالرصد، وفي التنبه له معرفة تصرف أهل العلم فيما يرجع على بيان الحق بالمنفعة، فإن أهل العلم لهم من شكوف النظر وحسن النزع ما يدل على مكنتهم في معرفة ما جاءت به الشريعة في باب الخبر كالاعتقاد أو في باب الطلب، ومن لا يدرك هذا يشغب عليهم ويعارض فعلهم، وهو واقع ممن قصر علمه عن درك تلك المقامات. وأما من عرف تلك المقامات وسار إليها وأبصرها ولما يدخلها لا يزال يزداد من إعظام العلماء وإجلالهم. والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء، فإن المرء كلما سعى في العلم خطوة رأى أمامه من العلم أميالا، فمهما قطع من منازله لا يزال يرى أودية العلم فيحاء واسعة. فيكبر أولئك الذين سبقوا في حسن ما نزعوا وإتقان ما بينوا وكمال ما رصدوا، فيتواضع لهم ويعرف قدرهم وحقهم، ويبقى لسانه لاهجا بذكرهم والثناء عليهم، فيكرمه الله بلحاق رتبهم. وأما المشغب عليهم الجاهل بمراتب ما هم عليه لا يزال يدفع عنهم حتى لا يبقى تلك المقامات إن سلم فبقي في طريق العلم. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عن الخرافات ويعتقد أهل السنة أن أفضل الكرامة هي لزوم الاستقامة. قيل للحافظ عبد الغني المقدسي: ما لنا نرى الكرامات في العباد أكثر منها في العلماء، فقال: وهل ترى لهم كرامة أعظم من طلب العلم؟ يقول يعني أعظم كرامة أن الله وفقهم إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضد الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، وإذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ثم هم مع هذه الأصول. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السلف السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة المحدثات، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام هو كلام الله، وأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليهما، والجماعة ضد الفرقة. والإجماع هو الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في العلم والدين، وحقيقتها شرعا اتفاق مجتهدي اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. فإذا وقع هذا سمي إجماعا. وأهل السنة يزنون

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما رتبته الشريعة لا ما ابتدعته وافترعته آراؤهم وأذهانهم، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق البطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كانت بحق فقد افتخر، وإن كانت بغير حق فقد بغى، فإن كانت بحق فقد افتخر وإن كانت بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم مذموم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسني لا يتغرغر قلبه بحلاوة الاعتقاد فحسب، بل يتغرغر قلبه بحسن الأخلاق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن اندرج في طريقهم وسار بسيرهم ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. فلأهل السنة والجماعة من حسن الأخلاق ومكارم الآداب ومعاليها ما ليس لغيرهم، وإذا فقد هذا في أحد منهم كان نشازا عندهم. فأهل السنة ليسوا صخابين، لغابين، مشغبين، مفرقين، طعانين، بل أهل السنة يعرفون الحق الخلق، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وإذا رأيت متأخريهم ممن جعل الله له مقاما كريما رأيت في مدونة أخلاقه ما يحاذي به أولئك الأوائل، ومنه شيء كثير يذكر ولم يكتب. فهذا العلامة ابن باز رحمه الله الذي مات قريبا كان له رحمه الله من الأحوال العجيبة والمقامات الكريمة في حسن خلقه ما يتعجب منه العبد، ومن نوادر ذلك ما أخبرني به صاحبه ابن جلال رحمه الله وإياه أنه كان إبان قضاء شيخنا على الدلم قضى كثيرا على رجل من أولي اليسار والتجارة والوجاهة في أراض، فامتلأ قلب ذلك الرجل حقدا عليه، وكان يشهر الوقيعة فيه في مجالس الناس. واتفق في سنة من السنوات أن حج شيخنا رحمه الله، فلما قفل من الحج وجلس في مجالس الناس طفقوا يذكرون له ما استجد من الأخبار بعده في تلك البلدة وما حولها، فقال له أحدهم كالمبشر له: إن فلانا، يعني ذا اليسار والوجاهة الذي كان يؤذيك بقوله في المجالس، قد مات. فقال رحمه الله وغفر له، ثم قال: إن الشيخ فلان، وسماه ولا داعي لذكره الآن، قدمت له تلك الجنازة ليصلي عليها فأبى، وقال: إن هذا الرجل يطعن في قاضي البلد ابن باز فلا أصلي عليه، وصلوا عليه أنتم. وانصرف كالمؤدب له. فلما انتهى قول المتكلم إلى هذه الجملة قال ابن باز رحمه الله: ما كان ينبغي له ذلك ولا أن يفعل ذلك. ثم قال: دلوني على قبره. فقام من ساعته رحمه الله وصلى على قبره، فوقع ذلك موقعا جليلا في نفوس قرابته، وانقلبت عداوتهم له إلى محبة وإعظام وإجلال، وانتظم عقد البلد محبة ورأفة ورحمة بهذه الأخلاق السنية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين. فالمراد بالأبدال عند أهل السنة القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك، فإذا مات واحد منهم أقام الله غيره. وهذا اللفظ والمعنى موجود في كلام السلف من الصحابة كعلي بن أبي طالب فمن بعدهم، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية. وفي أهل السنة كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء: فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها: فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين، مناقضة لشعار المخالفين، فالسنة مقابل البدعة، والحديث مقابل الرأي، والأثر مقابل النظر، والسلفية مقابل الخلفية، وكان من جملة تصانيفهم في تقرير هذا الكتاب الذي قال فيه ابن رجب معتقد سلفي جيد، معتقد سلفي جيد. وقال الشبلي صاحب محاسن الوسائل لما ذكر ابن تيمية وموته قال: قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله ودان بالسلفية، قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله ودان بالسلفية، أي عبد الله موحدا له وسار في دينه على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الخامس. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميعا، من سمع الجميع وغيره يقيد مسموعه بحسب حاله. العقيدة الواسطية بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسختهم، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في ملتقى الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الخميس 29 غدا، يعني ليلة 28 من شهر صفر سنة 37,400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وبختم هذا الكتاب نكون قد فرغنا بحمد الله من خمسة كتب، وأنوه إلى أمور. أولها يبقى في ذممكم اختبار العقيدة الواسطية، فإذا استكملت هذه الدروس في الفصل الدراسي الثاني رتبنا وقتا ليكون لاختبار العقيدة الواسطية. وثانيها سنستكمل الدروس بإذن الله عز وجل في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني في كتاب الأربعين النووية، وسنواصل الدروس حتى نختم هذه الكتب بإذن الله تعالى. وثالثها يكون هذا المجلس هو آخر مجالس هذه الدروس في الفصل الدراسي الأول، ورابعها يعقد في الإجازة التي بين الفصلين برنامج مهمات العلم في المسجد النبوي، ويبتدئ يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الأول إلى الجمعة التي بعدها، وتوافق الخامس من شهر ربيع الآخر، ويدرس فيها جملة من المتون التي في أصول العلم مع زيادة عليها، فينتفع فيها بين تقرير معان في كتب سبقت كفضل الإسلام وثلاثة الأصول، والإفادة بمعاني كتب تستقبل كالأربعين النووية والتوحيد، ويزاد عليها كتبا ليست في هذا البرنامج كالورقات، ويزاد عليها كتب ليست في هذا البرنامج كالورقات ونخبة الفكر والمقدمة الآجرامية. والتنبيه الخامس بعد فراغنا إن شاء الله تعالى كما ذكرت نحن مدعوون جميعا لتناول طعام العشاء في القاعة المجاورة في الوقف المقابل لنا والأخوات في مكانهن. التنبيه السادس: الإخوان الذين أدوا اختبار ثلاثة الأصول أمامنا وكان عددهم كم؟ 5، وفازوا بجائزة اختبار ثلاثة الأصول ستقسم بينهم الجائزة مساواة، وإلا الأصل تعرفون أن الجائزة مرتبة على الأعلى ثم الأدنى، ولكن هؤلاء هم شركاء وليسوا متشاكسين إن شاء الله، لكن هم شركاء متوافقون متفقون، فتكون الجائزة بينهم بالتساوي، فمجموع المبلغ هو 2000 وتقسم بينهم ب400 ريال. هؤلاء الإخوان هم عبد الله بن عثمان آل عبد الكريم وإبراهيم بن محمد السليم، ولا موجود إبراهيم ولا السليم ضبط كذا ولا السليم السليم، ورائد بن صالح المهوس وعبد الرحمن بن وليد النوح ووسام بن عبد العزيز العجلان. معك الجوائز حقتهم ولا مع من؟ مع الأخ مالك. طيب أعطنا وسام، موجود أنت وسام؟ لأني أصل الأخ مالك أعطيك من يابع عنهم. الذين فازوا في برنامج فضل الإسلام معك؟ ها؟ نايمين هناك؟ هذه الأخوان ثلاثة الأصول. أتأكد أن هذه وسام، تفضل نيابة عن الأخوان وتوصل على الأخوان. تعال اختار، استقبل الأخوان واختر الأول. الأول الأخ نصير الله الهاشمي. نصير الله الهاشمي موجود؟ غير موجود؟ طيب الثاني الفائز الثاني إسحاق بن عبد اللطيف بن محمد نور. إسحاق بن عبد اللطيف بن محمد نور، تفضل. الثالث جائزة الثاني الأولى إن شاء الله. الثالث الأخ أحمد بن لواحق العتيبي. أحمد بن لواحق. الرابع وفق إن شاء الله. الرابع الأخ أو الأخت سميرة بنت رويس. موجود زوجها أو أخوها أو؟ طيب هذه أيضا تبقى جائزة. الخامس أخيرا الخامس الأخ محمد بن قاسم البديري. محمد بن قاسم موجود؟ تفضل. طيب بعد ذلك هذا البرنامج إحدى الأسر الكريمة جزاهم الله خير، أنا أعرف من التصوير جزاك الله خير، لا تصور لا تصور جزاك الله خير. إحدى الأسر الكريمة وأسرة الزام جزاهم الله خير تبرعوا لهذا البرنامج دعما، نسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم وأن يجزيهم عن طلبة العلم خير الجزاء، فإن هذا الباب قل الباذلون فيه من الأسر الكريمة في الإنفاق على ما يتعلق بالعلم وبثه، ونسأل الله عز وجل أن يهدي تجار المسلمين بما فيه النفع الأكبر للمسلمين. فعرفانا لهم وشكرا لهم نقدم لهم هدية يستلمها بالنيابة عنهم. الأخ عبد المجيد المطيري، تفضل. أخ عبد المجيد المطيري موجود؟ بعد ذلك هذا برنامج، هناك جماعة من الإخوان جزاهم الله خير المجتهدين الذين يشرفون على هذا البرنامج وينفقون من أوقاتهم في القيام على نفع إخوانهم، فعرفانا بجميلهم وشكرا لهم نحب أن نكرمهم، هم يستحقون فوق ذلك. ولهم أخونا تركي بشجاع الدوسري، الأخ عمر بن فهد الغبيوي، طيب ثالث الأخ نايف آل عبد الله موجود هناك، طيب النيابة الرابع الأخ عبد الرحيم بن عباس الشرقاوي كذلك جزاهم الله خير يعدون العشاء، الخامس الأخ عبد المجيد بن جلوي المطيري، المجيد كان هنا ولا لا؟ موجود المجيد. بعدها الأخ سامر السعيد، أخ سامر إن شاء الله جزاك الله خير، الأخ فارس القمي، ذلك الإخوان المعيدون، الأخ سيد أيضا هناك، الأخ عبد العزيز النداف، الأخ خلف الدوسري، الأخ عبد الرحمن المجلي، بارك الله جزاك الله خير، الأخ عبد العزيز الموسى، الأخ محمد بن بكران، الأخ عبد الرحمن الحسن، الأخ حمد العيد، الأخت المشرفة على حلقة النساء جزاها الله خير أخت عمار زوجها إن شاء الله يستلمها بعد العشاء. طيب حتى ننتظر ردهم إذا فيه العشاء ولا نجيب على الأسئلة، لكن آخر برنامج عقد في المسجد هذا أي برنامج؟ لا قبل برنامج هون إيش؟ لا قبل الدرس هذا كان في برنامج الأسبوع الماضي المدارسة العلمية، فالأخ خلف يلقي كلمة يذكر فيها إيجاز عن برنامج المدارسة العلمية، يعرفكم ما هو برنامج المدارسة العلمية وكذلك هذا البرنامج أصول العلم، تفضل من الأخ خلف. أنت آخر واحد نسمح له من العشاء والبقية ما أسمح لهم، الأخوان يعني ذبحوا لكم حاشي فمن كرامتهم يعني إكرامهم هم تكلفوا لكم يحبونكم تحضرون جميعا، فإذا كان واحد عنده عذر شديد معذور، أما غيره هذا معمول لكم جميعا، مو الواحد دون واحد، للجميع. يعني كل واحد منكم مدعو بنفسه. تفضل يا خلف. بسم الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، فإن من أجل نعم الله على عبده سلوكه صراطه المستقيم، ولا يستقيم للعبد سلوك هذا الصراط إلا بمعرفته. ومن أجل طرق معرفة الصراط المستقيم طلب العلم النافع، والذي به يبصر العبد هذا الطريق ويعرف ما يخالفه ويضاده. وإن مما من الله به علينا في هذا الجامع، وما أجراه الله على يد شيخنا وفقه الله تعالى، إقامة هذه البرامج النافعة في بث العلم ونشره، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعلها في ميزان حسناته. ومن هذه البرامج برنامج أصول العلم المقام في هذا الجامع في سنته الرابعة، والذي يتم فيه شرح 11 متنا من المتون النافعة التأصيلية اللازمة لطلاب العلم. وقد صاحب هذه المتون المشروحة برامج أخرى متعلقة بها في الحفظ والمدارسة. فأول هذه البرامج هو برنامج الحفظ، وبلغ عدد الطلاب المسجلين 174 طالبا، وعدد الطلاب المنتظمين 125 طالبا، وعدد الطلاب المنجزين لكتاب 3 الأصول وأدلتها 59 طالبا، وعدد الطلاب المنجزين لكتاب المفتاح في الفقه 43 طالبا، وعدد الطلاب المنجزين لكتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل 12 طالبا. والبرنامج الثاني هو برنامج المدارسة العلمية الأول، والذي أقيم في هذا الجامع يوم السبت الماضي، فتمت فيه مدارسة 4 متون مشروحة، هي فضل الإسلام و3 الأصول وأدلتها والمفتاح في الفقه وخلاصة تعظيم العلم. وبلغ عدد الطلاب المشاركين 40 طالبا، وعدد اللجان 7 لجان، وعدد المشرفين 6 مشرفين، وعدد المعيدين في الحلقات 10 معيدين، وعدد المعيدين في كل حلقة 2 معيدان، وعدد الحلقات 6 حلقات، منها حلقة واحدة للنساء، وعدد الطلاب في كل حلقة 8 طلاب، وعدد الكتب المدروسة 4 كتب، وعدد الطلاب المتميزين 12 طالبا. وقد أثني على هذا البرنامج من قبل الطلاب المشاركين فيه خيرا لما حصل لهم من الفائدة، كيف لا، وتحصيل العلم والانتفاع بما يلقى على الطلاب من الشيوخ لا تكمن منفعته إلا بمدارسته مع الأقران. فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذه البرامج، وأن يبارك لنا في علم شيخنا، وأن يمتعه بالصحة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم هذا البرنامج طيلة تلك الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ويجعله من أعمالنا الصالحة التي نجد خيرها وبركتها بالأولى والآخرة. وبلسان الإخوان المشرفين على هذا البرنامج والمشاركين في الإعداد له، تفضلوا جميعا إلى العشاء في القاعة المجاورة في الوقف المقابل لنا. تفضلوا.